شكرا لكم. حينما نجتمع مع أحبابنا وأصحابنا في جلسات يملأها الحب والإخاء، فإننا نتناسى هموم الحياة وتتجدد أرواحنا في أجسادنا لننطلق من جديد وكلنا شوق للقاء من بعد الفراق. صبوها القهوة وقولوا يا حي الله من جهنا، ليالي الهانة طلت وقلوبنا فرحانة، نجمتها العيد تلالي وعيوننا سهرانة، يلا عساها الفرحة تذكرنا ولا تنسانا. صبوها القهوة وقولوا يا حي الله من جهنا، ليالي الهانة طلت وقلوبنا فرحانة، نجمتها العيد تلالي وعيوننا سهرانا، يلا عساها الفرحة تذكرنا ولا تنسانا. يا محلى لمة الربح ومحلى مجلسهم، يا محلى ضحكة قلب تضحكهم وتونسهم، نقضي الأوقات الزينة في زيارة الأحباب والمسافر الله يعينه على أفراد الأصحاب. يا محلى لمة الربح ومحلى مجلسهم، يا محلى ضحكة قلب تضحكهم وتونسهم، نقضي الأوقات الزينة في زيارة الأحباب والمسافر الله يعينه على أفراد الأصحاب. عيد سعيد، عيد سعيد، عيد سعيد، عيد سعيد. صبوها القهوة وقولوا يا حي الله من جانا، ليالي الهانة طلت وقلوبنا فرحانة، نجمتها العيد تلالي وعيوننا سهرانة، يلا عساها الفرحة تذكرنا ولا تنسانا. عيد الفطر المبارك عيدا ننتظره في العام، الكل يقدم ويشارك فرحة خليها الأيام. سامر يا محلى سمرتنا في هذا الجو الأصيل، والكل يقوله واعد لا صفي القلب العالي. عيد الفطر المبارك عيدا ننتظره كل عام، الكل يقدم ويشارك فرحة حليها الأيام. سامر يا محلى سمرتنا في هذا الجو الأصيل، والكل يقوله واعد لا صفي القلب العالي. عيد سعيد، عيد سعيد، عيد سعيد، عيد سعيد. صبوها القهوة وقولوا يا حي الله من جانا، ليالي الهانة طلت وقلوبنا فرحانة، نجمتها العيد تلالي وعيوننا سهرانة، يلا عساها الفرحة تذكرنا ولا تنسانا. عيد سعيد، رمز اجتماعات الربا.